بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب آداب المجلس والجليس، وعن أبي عبد الله سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل رجل يوم الجمعة. الاغتسال هو أن يعم بدنه بالماء غسلا، وكل اغتسال لم تبين صفته فصفته كصفة غسل الجنابة. فمعنى قول لا يغتسل يعني كغسل الجنابة. وقوله رجل خرج به المرأة لأنها ليست من أهل الجمع والجماعة. لا يغتسل رجل يوم الجمعة ثم يتطهر لما استطاع من طهر. والتطهر أمر زائد على الاغتسال، فالتطهر مثلا هو أن يستعمل الصابون والشامبو والدلك، وأن يزيل ما ينبغي إزالته من الشعور والأظفار وغير ذلك من الأوساخ. ثم يدهن، والادهان هو تسريح الشعر وترجيله بوضع الدهن فيه. ثم ويتطيب يعني من طيبه أو من طيب أهل بيته. ثم يخرج ولا يفرق بين اثنين، أي يخرج لصلاة الجمعة ولا يفرق بين اثنين بأن يدخل بينهما بحيث يتفرقا. وأما لو وجد فرجة بينهما فدخل بينهما فلا حرج في ذلك، لأنهما هما اللذان تسببا في هذه الفرجة، والإنسان مأمور بسد الفرج. قال: ثم لا يفرق بين اثنين، ثم صلى ما كتب الله له أو ما قدر الله له، والمراد ما قدر الله تعالى له كونا. فالكتابة هنا كتابة قدرية، ومنه قول الله عز وجل: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. والكتابة تكون قدرية كما في المثال السابق، وتكون شرعية كما في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم أنصت إلى الإمام، أي حال خطبته. والإنصات معناه السكوت مع الاستماع، وذلك لأن الإنسان له مع إمامه إذا خطب ثلاث حالات: الحال الأولى أن يتكلم حال خطبة الإمام، وهذا محرم وبه تلغو جمعته فلا جمعة له ويحبط أجر الجمعة. والحال الثاني أن يسكت من غير استماع، فهذا لا إثم عليه، ولكنه فوت على نفسه خيرا كثيرا بسماع الذكر والموعظة. والحال الثالثة أن يسكت مع الاستماع، وهذا هو الإنصات، فيسلم من الوزر ويحصل على الأجر. قال: ثم أنصت إلا غفر له ما بين الجمعتين. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا فضيلة يوم الجمعة، حيث خصه الله تعالى بهذه الخصائص والفضائل، وفيه أيضا دليل على فضيلة الاغتسال في يوم الجمعة، وهو واجب على من تلزمه الجمعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وقال: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وفيه أيضا دليل على فضيلة التطهر والادهان والتطيب، وأن ذلك من أسباب المغفرة، أي مغفرة ما بين الجمعتين. وفيه أيضا دليل على الحث على عدم التفريق بين شخصين جالسين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على عدم ذلك حصول الثواب والأجر، ومفهومه أنه إذا فعل ذلك فإنه لا ينال هذا الأجر وهذا الثواب. ومنها أيضا أن صلاة الجمعة ليس لها راتبة قبلها لقوله ثم صلى ما كتب الله له، وهذا يدل على أن الجمعة ليس لها راتبة قبلها. وأما بعد الجمعة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، فالسنة أن يصلي بعد الجمعة أربع ركعات سواء صلاها في بيته أم صلاها في المسجد. وفيه أيضا دليل على فضيلة الإنصات للإمام، فينبغي للمؤمن أن يحرص على الإنصات لخطبة الإمام أولا لينال هذا الأجر، وثانيا تحسبا للفائدة المرجوة من موعظة الإمام وخطبته. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.